نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو عمر من جدة يقول: قد جاء في القرآن الكريم التوكيد والتأكيد على أهمية الذكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يسأل بارك الله فيكم عن أهميات وفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: إن لله على عباد نعما عظيمة لا تعد وتحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله. لو تأمل المسلم عظيم نعم الله عليه، سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه، لعلم أنها نعم عظيمة لا يصل العبد القيام شكرها. فلهذا شرع العبد أن يقابل هذه النعمة بذكر الله، فإن ذكر الله شكر لإنعامه وإفضاله، فيذكر الله جل وعلا كثيرا تعظيما لله وثناء عليه، فإنه لا أحد أحب إلى الله من الثناء من أجل ذكاء على نفسه. فإذا تعبد نعم الله عليك في صباحك ومسائك، في يقظك ومنامك، علمت عظيم هذه النعم وأهميتها وأنها من الفضل عليك وإحسانا، فقابلها بشكرها باللسان والجوارح والقلب، بالقلب بأن تكون موقنا بأن هذه النعم فضلا عليك، ليس مجرد أسبابك تفعلت طيبة، لكن مع الأسباب هي فضل من الله وإنعام وإحسان. ثم أيضا اذكر الله بلسانك فأثنى على الله، واذكر بجوارحك فأكثر من أعمال الصالحة. والذكر جاء في القرآن موصوف بكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما ذكر الذكر إلا وصف بالكثرة، لأنه خفي على اللسان يسير عليه، كلمتان في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبة الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفيه أن من قال كل أصبح وأمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى، لم يأتي أحد بأفضل من إلا ما تاب أكثر من ذلك. إذن فيا إخواني، الأذكار تحيي القلوب، تحيي القلوب وتنيرها، وتدفع عنك وساوس الشيطان، وتبعد عنك الشيطان وساوسه. قال الله جل وعلا: واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغافل عن ذكره سيندمون يوم القيامة إذا رأوا الذاكرين وقد فازوا بالحسنات العظيمة. فيا أخي المسلم، إياك ويكسل. نبيك صلى الله عليه وسلم مع أنه المغفور له ما تقدم ذنب متأخر، يقول الله جل وعلا: ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كانوا يعدون له في المجلس واحد: رب اغفر لي وتوب علي 100 مرة. إذن يا إخواني، فنحن بأمس الحاجة إلى تقوية إيماننا. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى رب يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا، فيزدادون إيمان بسماع القرآن ويتأثرون به، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني وشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله. وقال جل وعلا ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكمل التسبيح والتكبير والتحميد. جاء فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب إخواننا على الدثور بالدرجة العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يصدقون بما يصدق. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم بمن بعدكم وسبقتم من قبلكم. قال نعم. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 وتقوم تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فسمع الأغنياء فعملوا بها. فجاء الفقراء قال يا رسول الله إن أخنا الأغنياء سمعوا بذا فعملوا عملنا. قال ذلك فضل الله يأتي من يشاء. فيا إخواني ذكر الله حياة للقلوب وأنس للمجالس وصرف للألسنة من التحدث الباطل من غيبة ونميمة والسخرية والاستهزاء وأكاذيب وافتراءات. فلنطهر ألسنتنا من هذه بذكر الله جل وعلا والثناء عليه عند الصباح وعند المساء وفي كل حال عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند اليقظة من النوم وعند دخول الخلاء والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند لبس الثوب وعند خلعه وفي كل أحوالنا ليكون الذكر سائدا لنا وليكن الذكر دائما لنا وهجيرنا حتى نستفيد خيرا وعملا صالحا. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى السائل عبد العزيز من الخبر. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز إني أحبك في الله. أنا أعيش حالة من عدم الرضا في الرزق والعيش وأنا من المصلين وفي الوقت نفسه من المقصرين في العبادات. كيف أفرق بين الصلاة والمعصية؟ والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أخي هناك أمران. الأمر الأول تقول إني غير راض عن مطعمي ومشربي ورزقي. هذا منك خطأ. الرزق بيد الله. قال الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وله الحكمة في ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الشورى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيا أخي كن راضي عن الله مطمئن بما قسم الله لك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. همك وعدم رضاك لا يعقل شيئا بل يزيدك هما وغما. ارض عن الله وارض بما قسم الله لك واطمئن وابذل الأسباب النافعة التي تحقق الأمر الطيبة. اعمل كل سبب نافع مع الاستعانة بالله والثقة به. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فارض عن الله. لله حكمة بأن جعلك قليل المال لأنه يعني يعلم منك لو أعطيت المال طغيت وغويت. قال جل وعلا كلا إن الإنسان يطغى أرآه استغنى. ارضي بقسم الله لك في معيشتك تعيش هنيئا مطمئنا. وفي الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. لا تنظر من فوقك انظر لنفسك ومن دونك إذا كنت قد الزاد لكن صحيح البدن معافى الحمد لله على النعمة. أما المعاصي يا أخي فإن الصلاة إذا حفظ عليها وأديت بكمال شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وأخلص المصلي فيها لرب العالمين فإنها تنهاه عن المشروع المنكر وتزهده المنكرات وتقوي الإيمان في قلبه. وإنما يأتي نقص على المصلين لأنهم قصروا في صلاتهم ولم يكن لهم في خشوع ولا طمأنينة فضعوا أداء الصلاة فلم يتأثروا بها. وإلا من أداها على وجه المطلوب تأثر بها وأثرت عليه وزان إيمانه وقوي إخلاصه وابتعد عنكم عن محارم الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر من القنفذة أبو معاذ يقول في قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نقدم كلمة الشكر لمن صنع إلينا معروفا، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. إلى أي درجة يصل المسلم بشكره للنعم لله عز وجل ثم للبشر؟ في الدعاء المأثور اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. الشكر الكامل لله رب العالمين، هو الذي أعطاك النعم وسخرك القلوب وذللها لك، وإلا فالله جل وعلا أراد ذلك فأغلق قلب العبد عنك ولا قادت قلوبهم عليك، لكن الله هو الذي يهيئهم ويسخرهم ويحرك حركاتهم حتى يعطوك ما قسم الله لك. يا أخي اشكر الله قبل كل شيء، وكما قال الرجل الصالح ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيا أخي اشكر الأول على كل قبل كل شيء، فإذا شكرت الله ثم لا تنسى أيضا العبد اللي أحسن لك اشكره وادعو له وكافي إن قدرت، وإلا فادعو له. قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروف كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فالعبد لا يعطيك إلا رجل إلا لمصلحته الخاصة، لا يعطيك لأجل نفسك، يعطيك لمصلحته الخاصة. يقول الشافعي رحمه الله من أحسن ما أخذ من الصوفية أن قالوا كل الناس كل الخلق يحبك لك والله يحبك له، كل الخلق يحبك له والله يحبك لك. فاشكر الله قبل كل شيء واثني عليه، ثم اشكر العبادة شكرا مناسب لحالهم مع اعتقادك أن الأصل والفضل كله بيد الله جل وعلا. فاشكر الله ثم اشكر عباد الله على قد نعمه إحسان إليك، وإن قابلت معروفهم بمعروف أفضل أو دعاه أفضل حتى لا يكون على أحد منك منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات أنهم معنا في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى المستمع أبو سعيد من جدة يقول هناك عادة في بلدي، وهي بعد مرور وقت من الوفاة يقوم بعض الناس بدعوة أهل الميت إلى غداء أو عشاء، ويسمى عندنا بالتصبير أي تصبير أهل الميت، فهل هذا العمل جائز؟ اللي ورد اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم يشغلهم. لما اشتغلوا بالعزاء والمصيبة شرع أن ننزل طعاما لأنهم غير مستعدين لتصليح طعامهم، هذا ورد. أما أن يعطى أن يعني يقام حفل بعد أيام باسم التصبيف لا أصل له. ادعوا لميتكم واستغفروا الله له واجعلوا نفقة هذا الحفل على مسكين مستحق لها. بارك الله فيكم. أم عبد الله من الرياض يقول المرأة في الإسلام تتعرض لفتن كثيرة، وفتن في أقوالها وأعمالها وحالها حال الرجال، فما هي نصيحتكم لها؟ اسمع الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر المؤمن المسلمة كما أمر المسلم بغض البصر وتحصين الفرج، وخص الزوجة بمنعها من إظهار الزينة التي ربما تكون سببا لافتتان الرجال بها. فالمرأة ممنوعة من خروج متعطرة مطيبة، ممنوعة من الخروج بزينتها في الأسواق خوفا عليها من تعلق الفساق بها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تحافظ على عرضها وشرفها، وأن تبتعد عن كل وسيلة وسبب يؤدي بذلك إلى التحرش بها من قبل ضعفاء البصائر والإيمان. فإذا المرأة حنسها ولم تبرج ولم تكن تحمل أطيابا وخرج السوق في حاجتها وهي على يعني وجل، وإنما تقضي الحد وترجع، هذا أفضل لها. وأما إن أطاعت البقاء بالأسواق والتحد مع الرجال وإبداء الزينة والتبرج أمام الأجانب فإني أخشى عليها من تعلق الفساق بها ومضايقتهم لها، ونسأل لنا ولها العافية. اللهم أمين. أيضا تسأل أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف أكون خاشعة في صلاتي حيث أن هذا الخشوع ينتابه نوع من الكلام والهواجيس التي تنتابني؟ يا إخواني، كلنا نصاب بهذا. إذا كبرت للصلاة طرأت عليه وساوس وتخيلات وأشياء ما لا فائدة يذكرها الشيطان للإنسان، كما في الحديث: إن الشيطان إذا أذن مؤذن ولا وله ضراط، فإذا سكت المقبل، فإذا أقيمت الصلاة أقبل له ضراط، حتى إذا انتهى الإقامة أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أقبل له ضراط، كما في الحديث: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط حتى إذا انتهى الإقامة أقبل، حتى يحول بين المرء وبين قلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيأتي بذكريات بعيد المدى بعيد المدى، بذكريات لا قيمة لها، لا في أي حول فيها، لكن يشغل قلبه بها ويذكره بها حتى يسمع عن صلاته. فيا إخواني، هذه مصيبة عظيمة، نرجو من يوفقنا إذا قلنا الصلاة أن نقبل عليها بقلوبنا، وأن نتذكر عظمة من نقب بيديه، ونعلم أن نقب يملك سمعنا وبصرنا ورزقنا وحياتنا وموتنا بين عالم الغيب والشهادة، فلنحسن لهذا، فلنعد لهذا المقام حقه. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة لزوجتي قد اتفقنا على عملها بعد الزواج، ولكن لظروفي الخاصة فإنني رفضت ذلك، وتقول هي: المسلمون عند وعدهم ووفاء بالعهد، ما حكم ذلك يا شيخ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط في العقد يجب تنفيذها، الشروط مقاطع الحقوق، فإذا شرط عليك عند العقد أن تستمع عمل الوظيفي مدرسة أو موظفة في حقل نسوي خاص لا اختلاط فيه، فبد أن تنفذ هذا الشرط وأن تقوم به، إلا أن تنازله عنه، وإلا فالواجب عليك التزام بهذا الشرط، لأنك التزمت به عند العقد فالتزم به دائما. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: من هن النساء المحرمات على الرجل الزواج منهن؟ قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات التي أرضعنكم وأخوات من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال: وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف، هذه المحرم النكاح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد صالح من الرياض يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها إلى منتصف الليل؟ العشاء يدخل وقتها من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فإن أخرها إلى النصف قبل النصف طيب، وإذا انتصف الليل فإن تأخيرها بعد النصف مذموم، لا بد أن تؤديها قبل النصف. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذا الأخ وهو أحد الشباب، يقول: أريد الزواج ولكن الزوجة التي أردت أن أخطبها يرفضون الرؤية الشرعية، فما حكم ذلك؟ خطأ منهم. السنة دلت على جواز رؤية الخاطب لمخطوبته إذا هم بالزوج بها، فيراها، لأن النبي قال: هل لا نظرت إليها فلعله أحرى أن يؤذى بينكما. حسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. بهذه المناسبة أيضا هذا الأخ محمد سعيد يقول: كيف يحقق الشباب أداب الزواج في هذا العصر؟ ممكن، الشرع مقبول، الشرع صالح لكل زمان ومكان، آدابه وأخلاقه لا يأتي زمان يتعذر بها، هي موجودة، لكن المهم قوة العزيمة والصدق والتطبيق، وإلا فمن هم بالخير وأراده فإن السنة قادرة على حل كل المشاكل متواكبة مع العصر وتطوره، ولا يمكن أن تأتينا عقبات تجري عنها، لكن القصور في أفهامنا وتصوراتنا، وإلا فشرع الله كامل تام كما أكمله الله ورضي به عنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: علي بعض الأوقات من الصلاة الفريضة، ولكنني لا أعرف كيف أن أقضي هذه الصلاة، هل هي جميع أم مع كل صلاة؟ اقضيها فورا على قدر استطاعتك، صلي في الضحى، في المغرب، في العصر، ابدأ بها على قدر استطاعتك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه أما تأخير كل مع وقت فلا أصلا، إنما تقضى، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وفي ختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.